المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن فدخلوا عليه فعرفهم وهم له وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمْ Amen.

بسم الله الرحمن

انتقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه شجرة خبيثة اجتثت من

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Yeah.